أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وثالثتها هي أن يقوى العمال، أي الجزء العملي من النفس المسمى بالقوة العمالة، فالهيولة أي هيولة عالم العناصر تنقاد له خلعا وحلولا. كان الكلام في أن المعجزة والكرامة إذا صدرت من إنسان فهل هي بدعاء من ذلك الإنسان وبفعل مباشر من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، أو لا، أن هذا الفعل الذي يصدر بعنوان أنه معجزة أو كرامة الفعل هو فعل الإنسان ولكنه بإذن الله سبحانه وتعالى. قلنا ظواهر الأدلة الشرعية القرآن والسنة أحيي بإذن الله، أخلق لكم من الطير كهيئة الطير بإذن الله فأنفخ فيه فيكون طيرا، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، ونحو ذلك من الشواهد والظواهر القرآنية أن هذه الخوارق وأن هذه التصرفات إنما هي فعل الإنسان ولكنه لا على نحو التفويض بل على نحو الأمر بين الأمرين، لأن التفويض في نظام عالم الإمكان ممتنع. فإذا تمت هذه النظرية وهي أن الإنسان قادر على أن يتصرف في نظام الطبيعة بل في عالم الإمكان تصرفا تكوينيا لا تشريعيا، وعندما نقول تكوين وتشريع لابد أن يعلم الأخوة أن المتعلق مختلف، يعني التصرف إما متعلقه أمر مرتبط بعالم التشريع فيسمى تصرف تشريعي، أو أن المتعلق مرتبط بعالم التكوين فيسمى ماذا؟ تصرف تكويني، أو بعبارة القرآن الكريم ولاية تكوينية، إنما وليكم الله. على أي الأحوال، إذا ثبت أن المتصرف هو الإنسان ولكن بإذن الله، هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن كل إنسان يستطيع أن يتصرف أو لا؟ الجواب نعم، كل إنسان خلق وله القدرة والله أقدره على أن يتصرف في نظام التكوين، ولكن الاختلاف بين أفراد الإنسان سعة دائرة التصرف وضيق دائرة التصرف، فمرة أن الإنسان دائرة تصرفه ضيقة لا تتجاوز عالم البدن وعالم الذهن واليد والرجل والقوى الظاهرية والباطنية. هذه اليد عندما ترفع أو عندما تنزل إلى الأسفل هذا تصرف من زيد، ليس زيد محلا لهذا التصرف بل زيد مصدر مبدأ لهذا التصرف، ولكنه بحول الله وقوته أقوم وأقعود. جنابك عندك قدرة كاملة في قواك الباطنية في الخيال أو المتخيلة أو الوهم أن تفعل في صفحة الذهن ما تشاء، وهذه كلها إنشاءات من قبل من؟ إنشاءات من قبل النفس. إذا يتذكر الإخوة بحث مفصل تقدم بأن العلم كيف يحصل عند الإنسان، قلنا أن الإنسان ينشئ ما هو مماثل للواقع الخارجي. يتذكروا الإخوة النظريات التي طرحناها في كيفية حصول الرؤية، قلنا نظرية تقول بخروج الشعاع، نظرية تقول بالانطباع، نظريات متعددة. واحدة من تلك النظريات ماذا كانت تقول؟ نظرية صدر المتألهين، كانت نظرية صدر المتألهين تقول بإنشاء النفس ما يماثل الواقع الخارجي، ولكن ماذا؟ ولكن بإقدار الله سبحانه وتعالى. إذن كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وأقدره بإذنه وحوله وقوته على أن يتصرف في جزء من عالم التكوين ونظام التكوين، ولكن الاختلاف بين أفراد الإنسان في أي شيء؟ اختلافهم في سعة دائرة التصرف، تارة تكون ضيقة وأخرى تكون ماذا؟ أوسع. وهذا في الأفراد العاديين أيضا كذلك، تجد بأن إنسان يستطيع هذا البدن الذي وزنه 50 كيلو 60 كيلو يستطيع أن يرفعه إلى بعد 2 أو 3 متر من على الأرض ويقفز بشيء مرتفع، ولكن أنا وأنت نستطيع ذلك أو لا نستطيع؟ لا نستطيع، لأنه ذاك عنده مجموعة من التمارين الرياضية استطاع من خلالها أن يقوم بهذا التصرف التكويني وأنت لا تستطيع أن تقوم به. أو إنسان يستطيع أن يرفع على رأسه قطعة من الحديد تزن إلى 200 كيلو 300 كيلو وأنا وأنت لا نستطيع أن نرفع ماذا؟ 50 كيلو على رأسنا. هذا نفس الإنسان، ولكن ذاك مرن نفسه. التمرين على قسمين، تارة تمرين مادي يمرن هذا البدن، وأخرى تمرين ماذا؟ تمرين معنوي يستطيع أن يتصرف بقدر ذلك التمرين الذي أوتيه. ومن هنا يتضح بأنه التصرف في نظام التكوين ليس أمرا مختصا بالأنبياء والأولياء والأئمة، بل التصرف موجود في كل إنسان. نعم، يبقى البحث في دائرة التصرف، وهذا ما يشير إليه. يقول عالم العناصر، مرادهم من عالم العناصر عالم المادة، هسه أو أضيق من عالم المادة باعتبار أن هؤلاء هذه عالم الأفلاك كانوا يجعلوها في قبال عالم العناصر. هسه بناء على مباني صدر المتألهين عالم العناصر يعني كل عالم المادة. يقول عالم العناصر عالم المادة نسبتها إلى النفس النبوية وإلى النفس الولوية كنسبة الجسد إلى أنفسنا. كيف أن نفوسنا تتصرف في أجسادنا تصرفا تكوينيا بإذن الله سبحانه وتعالى؟ النفس النبوية أو النفس الولوية تتصرف في عالم العناصر كما نتصرف ماذا؟ في أجسادنا. والنسبة نفس النسبة التي أشرنا إليها. فلهذا يقول أن يقوى العمال أي الجزء العملي من النفس المسومى بالقوة العمالة ماذا يفعل؟ فالهيولى أي هيولى عالم العناصر عالم المادة تنقاد لهذا الإنسان نبيا كان أوليا كالإمام، تنقاد له خلعا شاء أو حلولا. هذه نظرية الخلع واللبس هي نظرية الكون والفساد للمشائين، فلهذا هذا مبني على كلمات المشائين، وإلا تكون لبسا بعد اللبس على نظرية الحكمة المتعالية. مو مهم هذا. تنقاد عالم العناصر هيولى عالم العناصر له خلعا أي خلع صورة عنها شاء أو حلولا أي حلول صورة فيها. فعند ذلك ماذا يفعل؟ فينقلب الهوى إلى عنصر آخر ويحدث المطر أي يبدئ أي يظهر طوفانا كما في نوح، يبيد أي يهلك من فجر، يطيعه العنصر، يعني عالم المادة، طاعة الجسد للنفس، نفس النسبة التي توجد بين جسدي وبين نفسي، وأن الجسد منقاد للنفس انقيادا لا ريب فيه. يعني كلما شاءت النفس تعارض البدن أو لا يعارض البدن، لا يمكن للبدن ماذا؟ أن يعارض. إذا شاءت النفس لليد أن يرفع يده ترتفع اليد، للعين أن تطبق الأجفان تطبق الأجفان، أن تفعل كذا أن لا تفعل كذا تفعل. كذلك عالم العناصر بالنسبة إلى من؟ إلى النفس النبوية أو النفس الولوية، أصلا مرتبطة بإشاءة تلك النفس. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه من جهة وهو أنه بإذن الله، ولكن من جهة أخرى جعل قلوبنا أوعية لإرادته، فمن خلال قلوبنا يحدث ما يحدث في هذا العالم، ومن خلال إرادتنا يحدث ما يحدث في هذا العالم. تطيعه العنصر طاعة الجسد للنفس، فإن النفس مهما أمرت الرجل بالماشي تحركت، واليد بالبطش بطشت، والجفون بالانفتاح انفتحت، وبالانطباق انطبقت، وهكذا. وكذا طاعة القوى لها فالكل، طبعا هذه ما في الأعضاء الخارجية، في القوى الباطنية ماذا أيضا كذلك. فالكل كل عالم العناصر كجسمه. حتى إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا ما الفرق بين الجسم وبين الجسد؟ قلنا بأنه إذا كانت النفس مدبرة نفس ذلك الجسم يسمى ماذا؟ جسدا. أما إذا انقطع التدبير بعد ذلك الجسد يسمى ماذا؟ يسمى جسما. وإذا سمي جسدا فبعلاقة ماذا؟ فبعلاقة ما كان. هذا جسد زيد الميت، هذا جسمه، ويطلق عليه الجسد باعتبار أنه كان ماذا؟ كان جسدا لزيد الذي كان قبل ذلك. على أي أحوال، فالكل كجسمه أي كجسده يعاد. فلهذا يقول يطيعه العنصر طاعة الجسد للنفس، فالكل كجسمه يعاد، وهو كنفس وروح لجميع العالم. هذه في مرحلة متوسطة هؤلاء المحققون يقولون، وإلا في مرحلة أعلى هاي الكاف أيضا ماذا يرفعونها، مو فقط من باب التشبيه والتمثيل، بل حقيقة هو كذلك. يعني نفس هذا العالم وروح هذا العالم هو الروح النبوي والروح الولوي. ومن الواضح بأنه لا يمكن أن يصل شيء إلى الجسد إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الروح والنفس. وهذا معنى واسطة الفيض التي يقولها هؤلاء، يعتبرون الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من بعده هم واسطة الفيض بالنسبة إلى هذا العالم. كما أن الروح بالنسبة إلى زيد هو واسطة الفيض بالنسبة إلى ماذا؟ إلى جسد زيد. لا يصل شيء إلى جسده إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الروح والنفس بالتعبير الفلسفي. قال وهو كنفسي وروح، وهو كنفسي وروح لجميع العالم. وقد وردت في الأئمة الأخيار سلام الله عليهم أنفسكم في النفوس وأرواحكم في الأرواح وأجسادكم في الأجساد. يفسر هذه الجملة بهذا المعنى، أنفسكم في النفوس، معناه أن نسبة نفس النبي إلى نفوس الخلائق كنسبة الروح إلى ماذا؟ إلى الجسد. وروح النبي إلى روح الخلائق كالروح بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الجسد. ومن هنا يتضح بأنه لولاهم لساخت الأرض بأهلها أو لا من قبيل البدن، فإنه لولا الروح لساخ البدن أو لم يسخ البدن، لولا الروح لانهدم البدن أو لم ينهدم البدن، لولا الروح لفنى البدن أو لا يفنى البدن. كذلك روح النبي روح الإمام بالنسبة إلى عالم ماذا؟ إلى عالم العناصر. طبعا هذه أيضا في مرحلة متوسطة، وإلا هؤلاء يعتقدون بأنه بالنسبة إلى كل عالم الإمكان النبي عن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من بعده لهم هذه المرتبة. لولاهم لساخ عالم الإمكان، مو لولاهم لساقت فقط الأرض ماذا؟ بأهلها. قال سلام الله عليهم: أنفسكم في النفوس، وأرواحكم في الأرواح، وأجسادكم في الأجساد، وأمثال ذلك. نعم، من كان خب من الواضح عندها يتضح لكم بأنه لماذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يجد أن البعض لا يؤمنون عنده كان ماذا؟ يتأذى، يتألم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لا، بعد هذه مو وظيفتك أنت، ولكن هو ماذا؟ كالنفس بالنسبة إلى الجسد، تهتم بتربية البدن أو لا تهتم بتربية البدن. وإذا وجدت عضوا من أعضاء البدن معيب أو ناقص أو متألم تتألم أو لا تتألم، كذلك بالنسبة إلى روح هذا العالم ونفس هذا العالم، إذا وجد إنسانا فاسقا فاجرا منافقا كافرا يتألم له كتألم الروح ماذا؟ لعضو من أعضاء الجسد إذا كان معيبا. فلهذا تجدون أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يتعاملون مع أعدائهم كما يتعاملون ماذا؟ ها؟ مع أصدقائهم. فلسفة ذلك هذه النقطة، وهو أنهم كانوا يرون جميع أفراد البشرية رعايا لهم، هو إمامهم وهؤلاء مأمومون. نعم، بعضهم من قبيل الإنسان الأب الذي له 3 أطفال 5 أطفال، بعضهم مطيع وبعضهم ماذا؟ وبعضهم عاصي. هذه عاطفة الأبوة يستحيل أن تنتقلب إلى ماذا؟ إلى العداوة. ومن الواضح لا يمكن أن تقاس رابطة الإمامة التكوينية بالمأمومين في هذا العالم برابطة عطوفة الأب على ابنه. الروايات ما أدري أنتم شايفيها بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى طير كان يأتي بالطعام إلى صغاره، قال: والله إن الله أرحم بكم من هذا الطير بكذا مرة. الرسول الأعظم كذلك، الأئمة أيضا كذلك، ولكن هذا شيء. ولكن بعض الأحيان يجدون بأنه لا طريق لتهذيب وتربية هذا الإنسان إلا بأن ماذا؟ إلا بأن يعاقب. كما أنه جنابك عندما تجد أنه لا طريق لتهذيب وتربية الابن إلا بأن ماذا؟ إلا بأن تعاقبه. هذا العقاب ليس منطلق من العداوة، ليس منطلق من نظرية الانتقام، وإنما منطلق أيضا ماذا؟ من الرأفة والرحمة. فلهذا يقول: نعم، من كان للأيتام كالأب الشفيق. هذه كل كاكة، هذه في مراحل أعلى، هذه الكاف أيضا ماذا؟ ترتفع. من كان للأيتام كالأب الشفيق، وللشيوخ العجزة كالابن الرحيم الودود، وللأرامل المنبتة الوسائل كالكهف المغيث، ولا يرتضي لغيره إلا ما يرتضي لنفسه، بل أكثر من ذلك، بل يؤثر غيره على نفسه، لا غرو في أمثال ذلك في حقه. وأول، الآن ذكر هذه الخصائص الثلاث إذا يتذكر الإخوة. الخصوصية الأولى ما يرتبط بالعلامة التي عبرنا عنها بالقوة القدسية، الخصوصية الثانية ما يرتبط بقدرة المتخيلة على التصرف في الحس المشترك ونزعها عن الأمور الظاهرية والحس الظاهر. الخصوصية الثالثة ما يرتبط ماذا؟ بالعمالة. يقول هذه الخصوصيات الثلاث إذا وجدت في إنسان يتصرف في عالم التكوين ويكون واسطة الفيض بين الله سبحانه وتعالى وبين عالم الإمكان. ولكن لو أردنا أن نعمل مقايسة داخلية بين هذه الخصوصيات الثلاث، أيها أصل وأيها متفرع عليه؟ يقول الأصل هي الخصوصية الأولى، وهي ماذا؟ وهي القوة القدسية، وهي العلم، ولكن لا العلم الحصولي، وإنما هو العلم الوجداني الحضوري، وهذه إنما تتفرع عليها. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى إبراهيم أيضا يشير إلى خصوصية العلم واليقين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اليقين هو الذي يوصل الإنسان إلى مثل هذه المراتب. ولكن كيف يصل الإنسان إلى اليقين؟ كما أشرنا في أبحاث الإمامة، يصل الإنسان إلى اليقين من خلال ماذا؟ من خلال الطهارة. فإذا طهر الإنسان أعماله، طهر ملكاته، طهر عقائده، عند ذلك يرى ملكوت السماوات، وإذا رأى ملكوت السماوات يصل إلى اليقين، وإذا وصل إلى اليقين يكون إماما. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمقام الإمامة تحتاج إلى اليقين، ولا يصل الإنسان إلى اليقين إلا من خلال الطهارة. فلهذا هنا أيضا يشير إلى الأصل في هذه الأصول الثلاثة التي أشرنا إليها. يقول وأول أصل الأصول، ولذا فالذكر أعلى المعجزات أخذا. يقول هذه الخصوصيات الثلاثة إذا أردنا أن نعمل بينها مقايسة داخلية، نجد بأن العلم هو منشأ ماذا؟ منشأ هذا العمل وهذه القوة العمالة. وأول من الخصائص الثلاث، خب من الواضح أن الخصوصية مؤنث، لماذا قلت وأول؟ كان ينبغي أن تقول وأولى. يقول خب الضرورة الشعرية ومؤول بالآصل، خصوصيات ثلاثة يعني أصول ثلاثة. وأول من الخصائص الثلاث، قبل ماذا قلت أول؟ كان ينبغي أن تقول أولى. قال والتذكير للتأويل بالأصل. الخصوصيات الثلاث يعني الأصول ماذا؟ الثلاثة. أصل الأصول، هذه الأصول الثلاثة أصلها ماذا؟ في العلم، في القوة القدسية. ولذا فالذكر أي القرآن المجيد أعلى المعجزات ماذا؟ أخذا. لأن معجزات الأنبياء السابقين إنما كانت مرتبطة ماذا؟ بالعمل، ومعجزة الخاتم مرتبطة ماذا؟ بالعلم. ومن هنا معجزة الخاتم فوق جميع معاجز الأنبياء السابقين. يقول أعلى المعجزات أخذا لاشتمال الذكر أي القرآن المجيد، لاشتماله على عظائم المعارف الربوبية وأمهات العلوم الإلهية. والجميع، جميع الأنبياء السابقين أو جميع المعارف الأخرى، والجميع في أنواره، هسه إما أنوار الخاتم باعتبار أنه كتاب الخاتم، وإما القرآن المجيد، والجميع في أنواره منطمسة، والكل من ناره مقتبسة. هذه اقتطاع من تلك الآية، أجد على النار هدى. فالأول، فلهذا تجد القرآن الكريم أيضا أشار إلى هذه الحقيقة مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. القرآن ليس فقط مصدقا لما تقدم، بل أكثر من ذلك ماذا؟ مسيطرا ومهيمنا على ما سبقه من الكتب. وهذه الحقيقة ذكرناها مرارا، أن مرتبة كل نبي تتضح من خلال كتابه الذي نزل به. وحيث أن القرآن فوق الكتب السماوية جميعا، فمرتبة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم فوق الأنبياء السابقين. يقول فالأول أي المبدأ تعالى، هذا إشارة إلى هذا البيت، فالأول العقول أولى طابعا كالإنس لا يطفر عن طبايعا. الأول مراد منه يعني الحق سبحانه وتعالى، العقول أولى هنا بمعنى أعطى، أعطى العقول طابعا يعني أعطى العقول خاتما، يعني جعل للعقول خاتم، والخاتم هو من؟ هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. خب هذه العقول في السلسلة النزولية أو في السلسلة الصعودية؟ يقول لا، هذا الختم في السلسلة أين؟ الصعودية، في قوس الصعود إلى الله. فإذا معنى الخاتم ما هو؟ ليس معنى الخاتم فقط ختم الأنبياء فلا نبي بعده زمانا، هذا ليس شرفا، وإنما المراد من الخاتمية ختم مراتب الوجود في قوس الصعود إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أشرنا إليه في الأسفار الأربعة في السفر الثاني. في أسفار الولاية هناك قلنا هذا السفر الثاني أعلى ما انتهى إليه موجود هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. لو دنوت أنملة لاحترق، لم يطأه أحد قبلك ولا يطأه أحد بعدك، دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فالأول أي المبدأ تعالى، العقول مفعول، مفعول ماذا؟ مفعول أولى أي أعطى طابعا أي خاتما. والمراد من هذه العقول ليس قوس النزول وإنما قوس الصعود، والعقول العائدات في السلسلة الصعودية. فهذا البيت إشارة إلى وجود سيد الكل وختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال أنا سيد ولد آدم، وقال آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة، وهو لواء الحمد كما في الروايات، وهو لواء المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود سوف يظهر في تلك النشأة بهذا، يعني لأنه تلك النشأة بعد ليست نشأة الاعتبار والزمان والتقدم الاعتباري، وإنما تلك النشأة نشأة الحقيقة. يقول كالإنس أي كالإنسان الطبيعي. يقول أنتم إذا نظرتم إلى الإنسان الطبيعي أيضا تجدون هذه النقطة واضحة، ما هي؟ وهو أن الإنسان أن الموجود لكي يصل إلى مقام الإنسانية لا بد أن يكون واجدا لأي شيء، واجدا للجوهرية، وواجدا للجسمية، وواجدا للنمو، وواجدا للحيوانية، حتى يحصل على ماذا؟ على الإنسانية. كذلك من يريد أن يصل إلى مقام الخاتمية واجد لكل المراتب السابقة والكمالات السابقة عليه وزيادة. وهذا أيضا صريح الروايات الواردة في المقام، أن الله سبحانه وتعالى جمع للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم سنن جميع الأنبياء من الأولين والآخرين وأعطاها جميعا للخاتم وزيادة. ومن هنا نجد أن القرآن الكريم يجعل لكل أمة شهيد وهو النبي، ويجعل على شهداء الأمم شهيدا وهو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي شهادة الأعمال. كالإنس أي كالإنسان الطبيعي، فإنه لا يطفر لبطلان الطفرة عن طبايعا، فلا يتخطى إلى مقام النوع التالي الأشرف ما لم يستوفي مرتبة النوع المقدم الأخر. إذا يتذكر الإخوة نحن ذكرنا في قاعدة إمكان الأشرف وإمكان الأخر، قلنا في قاعدة إمكان الأشرف كل أدنى أقل مرتبة ماذا؟ من الأعلى. الأشرف فالأشرف، هذه فالأشرف الثاني أقل مرتبة ماذا؟ من الأول، هذه من قبيل الأعلم فالأعلم، هذه فالأعلم الثاني أقل ماذا؟ من الأعلم الأول. هذا في قوس النزول في إمكان الأشرف. أما في قوس الصعود وإمكان الأخذ، لا، الأعلى أعلى مرتبة ماذا؟ الذي يأتي بعده يكون أشرف من الذي كان قبل، هذا الذي عبرنا عنه. فالأخس ثم الأخس، الأخس فالأخس، هذه الأخس فالأخس، هذه الأخس الثاني ماذا؟ أشرف من الأول، بخلاف قاعدة إمكان الأشراف. فلهذا هنا دا يشير في السلسلة الصعودية، إذا الداني المرتبة التي قابل أقل درجة، والمرتبة التي بعد ماذا؟ أعلى درجة. يقول: فلا يتخطى إلى مقام النوع التالي الأشرف ما لم يستوفي مرتبة النوع المقدم الأخس كما تقرر. فالإنسان الطبيعي كما أنه جامع لجميع الأنواع الطبيعية لا يشذ عن وجوده نوع من الأنواع الطبيعية التي قبله. أنت عندما تضع يدك على الإنسان هو جوهر، هو جسم، هو نام، وهذا البحث تقدم مفصلا في بحث النهاية في بحث الفصل، قلنا أن الفصل الأخير جامع لجميع كمالات الفصول والأجناس ماذا؟ السابق عليه. يقول: لا يشذ عن وجوده نوع من الأنواع الطبيعية البسيطة والمركبة، كذلك الإنسان الحقيقي وهو الإنسان الكامل الختمي جامع لجميع المراتب من الإنسان الجبروتي والملكوتي والملكي. هذه إشارة إلى النشآت الثلاث المعروفة: المادة والمثال والعقل، ولكن هو بدأ من عالم العقول ثم عالم المثال ثم عالم المادة. حتى ما معنى عندنا إنسان ملكي، إنسان ملكوتي، إنسان جبروتي، إنسان رباني بعد ما فوق عالم العقول؟ ذاك الإنسان ما هو؟ الإنسان الجبروتي ما هو؟ بعد هذا يخرجنا كثيرا من البحث. المهم ذيك المراتب المتصورة، لأن الإخوة يتذكرون في السفر الثاني قلنا مراتب ودرجات الكمال متناهية أو غير متناهية، بينا في السفر الثاني وهو السفر من الحق إلى الحق بالحق، قلنا هذا السفر لا نهاية له ولا مجال له يقف الإنسان، ومن هنا قالوا درجات الكمال لا يقفية، يعني أينما وصل فوقها درجة أخرى كمراتب العدد، أينما وصلت يمكن أن يضاف عليها رقم واحد فتكون أكثر. قال: الجبروتي والملكوتي والملكي بجبروته جامع للجبروتيات من الكلم الطيب، وكذلك بملكوته جامع للملكوتيات، وبملكه جامع ماذا؟ للملكيات، وهكذا كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم. فإما أن تفسر هذه الجملة المباركة وهذا الحديث الشريف أوتيت جوامع الكلم، يعني الكلمات ماذا؟ الجامعة التي هي كلمة صغيرة ولكن تحتوي على معاني كثيرة جدا. أوتيت جوامع الكلم يعني الكلمات ماذا؟ الجامعة. أو تفسر الكلمات بأنها الكلمات الوجودية، باعتبار أن القرآن الكريم يقول: ما نفدت كلمات الله، فيعبر عن الوجودات بأنها ماذا؟ كلمات إلهية، يعبر عن عيسى بأنه ماذا؟ كلمة من، ونحو ذلك. أوتيت جوامع الكلم يعني كل الكمالات الموجودة في عالم الإمكان اجتمعت أين؟ اجتمعت في الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فليس المراد من الكلم هنا يعني الألفاظ والمفاهيم، وإنما المراد الوجودات الخارجية. أوتيت جوامع الكلم. الفريدة الثالثة في بيان صدور الأفعال الغريبة عن النفس الإنسانية. هذا الفاصل بعد لا يوجد فيه مطلب أساسي، نحاول أن نطبق بعض عباراته والبعض الآخر الإخوة هم يطالعونها. في هذا الفاصل يريد أن يقول لا تستغرب بأن يكون العلم منشأ للفعل الخارجي، أنت بمجرد أنك تتصور شيئا يحصل لك حالة الخوف، فالتصور علم أو شيء آخر؟ ها علم، وهذا العلم منشأ لأثر خارجيين. فنحن عندما قلنا لك أن هذه الأصول الثلاثة أصل الأصول فيها هو العلم لا تستغرب. أساسا في مملكة البدن وفي دائرة البدن الذي يؤثر فيها تكوينا ويتصرف فيها تكوينا هو ماذا؟ ها هو نفس العلم، هو نفس التصور. كذلك بالنسبة إلى نفس النبي أو نفس الإمام، العلم أيضا يكون منشأ ماذا؟ منشأ للأثار، بل هذا نحن نجده في الحق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى علمهم يقولون علمه منشأ لوجود عالم الإمكان، وهذا ما يعبر في كلماتهم بالعلم العنائي أو بالعلم الفعلي. في قبال العلم ماذا؟ الانفعالي، يعني علم سبب لوجود الفعل خارجان. يقول الفريدة الثالثة في بيان سبب صدور الأفعال الغريبة عن النفس الإنسانية بمجرد تصورها، بمجرد أن يحصل التصور يحصل الأثر الخارجي في الواقع الخارجي، بمجرد تصورها. أن التصورات للأمور تنشئ لا عن شيء، بمجرد الله سبحانه وتعالى أقدر النفس بمجرد أن يتصور شيئا ينشأ فعل من خلال ذلك التصور لا عن شيء. حتى يضرب أمثلة متعددة، يقول إذ قد علمت أن من العلم ما هو فعلي، يعني سبب. ما معنى علم فعلي؟ يعني سبب لوجود المعلوم خارجان، من قبيل يقول كحر لا عن الحرور الطبيعي. تحصل في النفس حرارة، هذه الحرارة الإنسان إذا حصل تصور عدوه بمجرد أن يتصور عدوه يغضب ويحمر ويحتر ونحو ذلك. هذه كل هذه الآثار من أين جاءت؟ من خلال تصور العدو أو بالعكس. يقول كحر لا عن الحرور الطبيعي، كما إذا حدث في النفس صورة الغلبة حمي مزاج البدن واحمر الوجه وامتلأ العروق والأوداج. وكذلك وإذا وقعت صورة مشتهات في النفس حدث في أوعية المني حرارة منفخة حتى يمتلئ عروق آلة الوقاع، والمهيج للحرارة ليس إلا التصور في الموضعين. ومثل ذلك الحار في المثال الأول والمثال الثاني، السقوط في العلم التوهمي في السقوط في جذع عال. الإنسان يسير على جذع مرتفع عن الأرض، بمجرد أن يتوهم أنه سيسقط تجد أن هذا التوهم يكون سببا ماذا؟ لسقوطه مثلا. أصلا طبعا بعض هذه الأمثلة فيها مجال للمناقشة، ولكنه المهم بعضها لا إشكال ولا شبهة أنها وجدانية. الإنسان يتصور صورة مفرحة تحصل له حالة نشاط، يتصور صورة مؤلمة يحصل له حالة ماذا؟ حالة انقباض. حتى في الأمور التي يشتهيها يتصور معنى الحلاوة تجد أن اللعابة يسيل، يتصور معنى الحموضة يجد شيئا آخر، وهكذا نفس التصور يكون سببا لوجود أثر خارجيين. يقول ومثال علة أو ومثل علة أي مرض لا علة، أي سبب في العين في الخارج لها، أي للعلة بمحض التصور، وله نقل مشهور وفي المثنوي المعنوي مسطور، وهو أنه هذه في المثنوي المعنوي مسطور إشارة إلى فت قصة بأنه في يوم الطلبة ما كانوا يريدون يدرسون. فعندما دخل الأستاذ جلس أمامهم قالوا له أنت هاليوم صحتك مو تمام. قال ما بي إيش؟ قال لا الآن وجهك أفضل. هذا قال له وجهك أفضل، ذاك قال له صحتك مو تمام كذا. واقعا تمرض الأستاذ ونام في الفراش لمدة أسبوع. هو يريد أن يقول بأنه أساسا التصور والإلقاء في النفس يمرض الإنسان، والعكس بالعكس. ومن ذلك القبيل سوء العين، يعني الحسد أي الباصرة، ويعبر عن ذلك بإصابة العين. قال صلى الله عليه وآله وسلم العين تدخل الرجل في القبر وتدخل الجمل في القدر، ومعناه أنه يستحسن عين الحسود بعد أنه يستحسن الجمل ويستعظمه ويتعجب منه، ونفسه خبيثة حسودة فينفعل الجمل عن توهمه، وهذا من خاصية ذلك الوجود. ومثل حدوث العلة بمجرد التصور رفع العلة أيضا بمجرده، كما حكي المعالجات عن حذاق الأطباء بمجرد التدبيرات النفسانية. ألم تكن التصورات، ثم يشير إلى مثالين ثلاث بعد المطلب ما بشيء مهم إن شاء الله. غدا ننتقل إلى بحث المعاد، والحمد لله رب العالمين.